وهو الله. لا سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن وهو الله. وله الحكم. الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول

ادع إلى ربك لأكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، وكل شيء هالك إلا وجهه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، وكل له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم.